السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد تقبل حج من حج، وتقبل عمل الصالحات لمن لم يحج. أسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا دائما على الخير، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم آمين. خطر في بالي أن أبدأ حديثي معكم بعد رحلة الحج التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون رد الحجاج منهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. أقول تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه ابن ماجة أو ابن ماجه على خلاف في سننه رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أنه قال للمهاجرين يوما: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان، وما منعوا زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويخيرون ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث العظيم الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه وخاف على المهاجرين أن يكون وقع هذا في زمنهم، نرى أو يرى الكثيرون أن كثيرا من هذه الأمور قد وقعت في زمننا، فالله المستعان. فرأينا من منع الزكاة بل وكثروا، وظهرت الفاحشة في كثير من بلاد المسلمين وأعلنوا بها، ونقص كثير من التجار المكيال والميزان، وترك أكثر المسلمين الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، ونقض كثير من الناس عهد الله وعهد رسوله. ويرى الكثيرون منا أن كثيرا من جوانب هذا الحديث متحققة في زماننا هذا، فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ويعجب الإنسان حقيقة مما وقع قبل يومين في بلادنا من الفوضى التي صارت واقتحام مجلس الأمة والصراع العراق الذي تم بين الناس مع الحرس وغيرهم، يعني الإنسان يقول سبحان الله، كل هذا غضب على الدستور وغضب على الدنيا؟ أما كان للناس غضب على تحكيم شرع الله تبارك وتعالى؟ أما كان للناس غضب على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ظهور بعض الفواحش في البلاد، ليت هذا الغضب كان لهذه الأمور بدل أن يغضب الناس على دستور يطبق غير شرع الله تبارك وتعالى، يغضبون له لا عليه، وكان الواجب أن يكون الغضب عليه لا له. هذه الفزعة وهذا الغضب وهذا الهجوم كله لأجل ماذا؟ لأجل أن يطبق الدستور. ولا غضبة لدين الله، لا بواكية لحمزة. هكذا صار الناس يبتعدون عن دين الله تبارك وتعالى. ولا أعني بهذا أن من أراد أن يطبق شرع الله يفعل مثل هذه الأمور، لا، لا شك أن هذا من الغوغائية ومن الجهل، وأن هذا التصرف ليس فيه شيء من دين الله تبارك وتعالى، بل هذا من الأمور التي نهى عنها أهل العلم وبينوا فسادها من المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك من المفاسد التي تحدث. ولكن القصد أن الإنسان عندما يتأمل وينظر في حال المسلمين اليوم كيف يغضبون لمثل هذه الأشياء ولا يغضبون لدين الله تبارك وتعالى، بغض النظر نالوا ما نالوا من تحكيم دستورهم أو مطالبهم التي يريدونها، لكنها في النهاية دنيا، مطالب دنيا. فحري بنا نحن الذين ندعي، ونسأل الله أنكم كذلك من يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نغضب لدين الله تبارك وتعالى بدون القيام بالمظاهرات وكذا، لكن هذا الغضب يدفعنا إلى العمل والجد والاجتهاد وبذل الوقت والمال بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهداية الناس، بدل أن نكون متفرجين على ما ينتشر في بلادنا أو باقي بلاد المسلمين من الفساد وغيره، مما ذكر النبي في حديثه أو مما لم يذكر صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى من الهداية. ولا شك أن هذا الطريق الذي سلكوه خطأ وغير مبرر، وأنا ما جلست هنا وأنتم ما جئتم إلى هنا كذلك لنتكلم في مواضيع السياسة، فليست هي مما يهمنا ولا نحرص عليه، ولكن شيئا قد حدث أحببنا أن يكون هناك بيان للرأي الشرعي الذي نعتقده في مثل هذه المسألة. ومع هذا نسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية، وأن يهدي ولي أمرنا، وأن يصلح من حال البلاد التي من أجلها خرج هؤلاء القوم، لأن الحكومة أيضا هي التي دفعتهم إلى هذا الفعل، فالحكومة مقصرة وهم مقصرون، واجتمع التقصير مع التقصير فجاء هذا الفساد والله المستعان. هذا أمر. الأمر الثاني، أرجو أن لا ننسى إخواننا في سوريا بالدعاء، وإن كنا بعيدين عنهم من حيث السكنة، إلا إن الدعاء ليس بينه وبين الله واسطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فلا أقل من أن ندعو لهم وأن نناصرهم بما نستطيع بالمال والدعاء والنصيحة وغير ذلك مما يتمكن منه المسلم. وكذلك صلى الله تبارك أن يحفظ إخوان المسلمين في اليمن من شر الرافضة الحوثيين إذا تسلطوا على أهل السنة هناك، وهذا يبين لنا حقدهم على أهل السنة وعلى السلفيين خاصة، وهم لا يحاربون العلمانيين والليبراليين، لا لا لا هناك ولا في أي مكان في العالم، ولا يحاربون اليهود ولا النصارى، وحربهم دائما على أهل السنة وعلى السلفيين منهم خاصة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يشتت شملهم ويفرق صفهم ويقذف الرعب في قلوبهم، والله المستعان.